الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما وعدنا إن شاء الله تعالى أن تكون هذه اللقاءات مخصصة للحديث عن الآيات التي يتلوها المسلم في القرآن الكريم، وهي منسوخة حكما وقد بقيت تلاوة، ولذلك يصير العمل بها ضربا من ضروب الجهل. أكرر، هناك آيات تقرأها في القرآن الكريم في كثير من سور القرآن الكريم، ما بقيت في القرآن الكريم إلا لنأخذ أجر تلاوتها، ثواب تلاوتها، وما بقيت إلا لتذكرنا بحكم كان ثم نسخ. ومن أجل هذا يصير العمل بها كما قلت ضربا من ضروب الجهل. كل آية في القرآن الكريم أنا لو عملت بها أكون جاهلا؟ أقول لك نعم، لأنها قد نسخت حكما فلا يعمل بحكمها، ففي القرآن حكم آخر نسخ هذا الحكم ويكون العمل بالحكم الآخر. تقول هذا موجود فعلا في القرآن الكريم؟ أقول لك كثير. وقبل أن نتتبع سور القرآن سورة سورة، وبالطبع آية سورة البقرة فيها سبع آيات وسبع مواضع تقرأ ولا يعمل بها، هي من المنسوخ في سورة البقرة أحلاها. قبل أن أستطرد في هذا الحديث وقبل أن أبين هذا الأمر، أولا أريد أن ألقي فكرة سريعة عن النسخ، وأقول سريعة لأنني في كثير من المحاضرات أتعرض له ولبعض أحكامه، ومن أجل هذا سأذكر لكم كما قلت يعني كلاما سريعا يذكركم ويضبط لكم الأمر. النسخ كما عرفه علماء الاصطلاح هو في اللغة معروف، هو بيأتي بمعنى الإزالة وبمعنى النقل. تقول نسخت الصفحة، تجيب ورقة كده وتروح لواحد تقول له انسخالي. انسخالي يعني ايه؟ يعني ايه انسخالك؟ يعني انهالك، خلاص. ويكون في اللغة ايضا بمعنى المحو. تقول نسخت الشمس الظلة، نسخته يعني ايه؟ محيته، خلاص. ده معنى الكلمة في اللغة العربية. في الشرع يقول أهل العلم النسخ منصوص عليه في القرآن الكريم في سورة البقرة في قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. معناه في الشرع كما يقول علماء الشرع رفع حكم شرعي بدليل شرعي. أقول تاني، رفع حكم شرعي بدليل شرعي. يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى يصدر لك حكما، الحكم بيقول لك افعل خلاص، تظل فترة وقت من الاوقات بتفعل، بعد فترة يجي ربنا يقول لك لا تفعل، يبقى ايه اللي حصل؟ اتنسخ حكم شرعي بدليل ايه؟ شرعي، بينهما تراخي. بينهما تراخي يعني ايه؟ يعني لازم يكون في زمن بين الناسخ وبين المنسوخ، يعني ما ينفعش يجي في وقت واحد ربنا يقول لك افعل لا تفعل، ينفع؟ يقول لك افعل وبعدين تقعد فترة من الزمن بتفعل وبعدين يجي يقول لك لا تفعل. زي ايه؟ زي قضية الخمر، ودي قضية تيجي معانا. الخمر كان مباح ونزلت آية في القرآن الكريم تشير إلى إباحته، خلاص. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هما مباحين لكن خلي بالك الوحشة فيهم أكبر، لكن مباح. ظل بعض المسلمين يشرب الخمر إلى أن نسخ هذا ونزل قول الله تعالى في قضية التحريم، إنما الخمر والميسر متلحموش بالكلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلص. من هنا قال أهل العلم ينبغي أن نراعي أمورا من خلال هذا التعريف، أن النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي بينهما تراخي وقت. يعني قالوا أولا النسخ لا يدخل إلا في الأحكام اللي هي افعل ولا تفعل، ما ينفعش يبقى فيه نسخ لا في العقائد ولا في القصص. ما ينفعش يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أنا واحد وبعد فترة ينسخ يقول لك لا لا احنا ثلاثة، ينفع؟ ما ينفعش. ولا في القصص، ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في قصة يوسف ان اخواته القوه في غيابة الجب وبعدين ينسخ ده ويقول لك لا ده انا مفترع، ينفع؟ ما ينفعش. اذا النسخ بيدخل في الاحكام اللي هي ايه؟ افعل ولا تفعل. الاسلام يقول لك افعل وبعد فترة يلغيها ويقول لك لا تفعل. ده وارد في القرآن، وارد فين؟ في السنة. احنا طبعا هذا الشهر لن يعني يسعفنا الوقت عشان نتكلم عن السنة، يا ريت يسعفنا ونوفي الكلام عن القرآن بس، الآيات المنسوخة في القرآن بس، يا ريت. خلاص. طبعا بيبقى في نسخ ما بين القرآن والقرآن، آيات القرآن وآيات القرآن، ما بين السنة والسنة، ما بين السنة والقرآن. واحنا هيبقى حديثنا كما قلنا عن النسخ ما بين القرآن والايه؟ والقرآن، الآيات الموجودة في القرآن اللي نسختها آيات برضه من القرآن. خلاص؟ يبقى ايه هو النسخ؟ رفع حكم شرعي بايه؟ بدليل شرعي بينهما تراخ. يبقى النسخ لا يدخل إلا في الأحكام. ده واحد. اتنين، عشان تيجي تقول لي الحكم ده منسوخ، الآية دي منسوخة، لازم يكون اللي نسخها دليل شرعي. دليل شرعي يعني ايه؟ يعني يا قرآن يا سنة. ما ينفعش تيجي تقول لي الشيخ فلان قال الآية دي خلاص ما يتعملش بيها، ينفع؟ او الصالح دلوقتي للمسلمين ان الآية دي ما نعملش بيها، زي ما بيطالبوا دلوقتي ان احنا ننسخ ونرفع من القرآن الكريم آيات الدعوة إلى الجهاد وآيات تكفير اليهود والنصارى وآيات معاداة اليهود والنصارى، عايزين ينسخوها مش بحكم شرعي، لا بقرار من ربهم الأعلى بوش، وبقولها بملء فيها، بقرار من ربهم الأعلى بوش. وده عملوه بس بأسلوب لطيف شوية كده، خد بالك، قال لك احنا الله نشيله من القرآن لكن على الأقل هنمنعه من التدريس في المدارس وهنحضر أئمة المساجد من الكلام فيه. فهذه موجودة يا هراء زي ما انت عايز، لكن ما تخدش فيها، لا تعلمها للعيال ولا تعلمها للكبار، لا المدرس يتكلم في المدرسة فيها ولا رجل الدين يتكلم في المساجد فيها. نخرب بيته وبيت أبوه، الله يخرب بيتهم وبيت أبوهم، واخد بالك؟ كارثة بكل المقاييس، كارثة بكل المقاييس، خلاص. فأقول إن ده تعريف النسخ بصورة سريعة كده. طبعا لما بيجوا يتكلموا عن أنواع النسخ بيقول لك إن النسخ من ناحية الخفية والشدة، الخفية والشدة أنواع ثلاثة. أحيانا ربنا يجيب حكم وينسخه بحكم أخف، وأحيانا ربنا يجيب حكم وينسخه ويجيب حكم أشد، وأحيانا يجيب حكم وينسخه ويجيب حكم مساوي له. أمثلة سريعة، أنا بكون بتكلم كلام سريع. يتنسخ الحكم ويجي حكم أخف، زي اللي حصل عندنا في رمضان، ودي كلام هنشوفه لما نتكلم على الآيات المنسوخة في سورة البقرة. حكم في رمضان كان، أو في الصيام بصفة عامة، كان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، زيكم زيهم. طب إيه كان بيحصل للذين من قبلنا؟ كان الرجل إذا صام، خلاص صايم، له ساعة يأكل فيها ثم يحرم عليها يحرم عليه الطعام والشراب والجماع. ساعة وبعد كده يتقفل الباب تاني، خلاص. ده كان وارد عند المسلمين، كانوا لما يفطروا ما يقدرش بعد ما له ساعة ياكل ويجامع فيها، ما لهوش ان يجامع زوجته تاني خالص، خلاص. حكم جديد شديد، يجي ربنا سبحانه وتعالى ينسخه. فحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففتح لك الباب لحد الفجر من الساعة بقى تاكل وتشرب وتجامع. بخفف عليك ولا ما خففش؟ يبقى خفف. يحصل العكس، انك تاخد حكم اشد. الخمر والميسر كانوا مباحين، وده بالنسبة للناس ساعة هيشرب خمرة ويلعب ميسر، مش كده ولا ايه؟ ساعة ولا مش ساعة؟ ساعة. كل ما تذبح لك حاجة يبقى لك رخصة وساعة. فلما يجي ربنا يقول رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يبقى عمل ايه؟ شددها عليك، يبقى انتقل الى حكم اشد. الانتقال الى حكم مساوي زي قضية نسخ القبل. كنا بنتوجه الى بيت المقدس، فجأة ده اتنسخ وتوجهنا الى بيت الله الايه؟ الحرام. ايهما اشد وايهما اخف؟ بصيت كده زي ما بصيت كده، الاتنين قد ايه؟ الضباع. يبقى ده اسمه النسخ الى حكم ايه؟ الى حكم مساوي. تقدرش تقول ده اخف من ده او ده اشد من ده، ما تقدرش. ده باعتبار الخفية واعتبار الشدة، واعتبار الشدة. النسخ ايضا بينقسم الى انواع باعتبار الحكم واللفظ. يعني ايه باعتبار الحكم واللفظ؟ قال لك يعني احيانا يجي نص ينزل وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ينسخه حكما ولفظا، لا اللفظ يبقى ولا الحكم يبقى. زي ايه؟ زي ايه؟ تعرف ام المؤمنين عائشة بتقسم وغيرها من الصحابة ان سورة الاحزاب كانت تعدل او تقارب سورة البقرة، فدخل فيها كثير من النسخ. نسخ منها آيات لفظا وحكما لفظا وحكما لفظا وحكما، ليعد اللفظ ليعد الحكم. قالت وكان منها قول الله سبحانه وتعالى 10 رضعات مشبعات يحرمن، كتاب صوت الأحزاب، تتعلق بحكم الرضاعة ان الولد لما يرضع 10 رضعات مشبعات تثبت الحرمة، غير كده لا. طب الآية دي موجودة، يبقى نسخت ايه؟ لفظ، لفظ بقاش موجود. طب بنعمل بحكمها ونسخت حكما، لان السنة بينت اللي تثبت به الرضاعة 5 رضعات مشبعات، تبقى الآية دي اسمها نسخت ايه؟ لفظا ونسخت حكما. هذه واحد. 2، احيانا ينسخ اللفظ، اللفظ مبقاش موجود ويبقى الحكم. زي ايه؟ زي ايه؟ زي ما ورد عن عمر وعن عائشة انه كان مما يقرأ في القرآن، كانت تقرأ آية الرجم، وكان الله سبحانه وتعالى يقول فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. دي كانت آية وبتطلق سورة الأحزاب برضه، وكانت معروف إنها آية الرجم. فين هي؟ طب افتح سورة الأحزاب، فين هي؟ يبقى نسخت لفظا. طيب الحكم باقي؟ اه والله الحكم باقي، لان احنا بنجلد الغير متزوج وبنرجم المتزوج، فحكم الرجم باقي، حكم الرجم باقي. يقول لك الله، طب ده ربنا اراد ان يبقى حكمها، نسخ لفظها ليه؟ صح، ما دام ربنا اراد ان يبقى الحكم، طب نسخ اللفظ ليه؟ نسخ اللفظ ليه؟ هم أهل العلم يقول لك عشان تتعلم إن الإسلام بيقول لك اعمل بالحكم ده خلاص تطيع، حتى وإن لم يبقى معك نص مكتوب. خلاص جه النبي علمك قال لك ارجم، ما تجيش تقول له طب أنا مش هرجم غير لما تجيب لي آية في القرآن الكريم. ينفع؟ ينفع. فيعلمك الطاعة ها لله وللرسول حتى وإن لم يكن هناك لفظ تقرأه، لفظ تقرأه، ما دام النبي بلغك حتى لو ما فيش آية قدامك لازم تعمل إيه؟ صدق واستجيب، صدق واستجيب. ودي المشكلة اللي وقع فيها المتنطعون الآن لما قالوا لم نجد الرجمة في كتاب الله، وده اللي قاله عمر، قال سيأتي زمان ينكر الناس فيه الرجم يقولون لا نجد له آية في القرآن، والله لقد رجم رسول الله ورجمنا. يعني هو انت لازم يبقى ما كانش يبقى فيه لفظ تقرأه مش هتنفذ. ومن هنا قال اهل العلم ان نسخ اللفظ مع بقاء الحكم هذا يكون لاختبار طاعة المسلم. النوع الثالث انه ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وده موضوعنا بقى، وده موضوعنا بقى، ان الايات تبقى موجودة لكن لا يعمل بحكمها. وده ليه؟ كي تذكرنا بالحكم المنسوخ، وخاصة اذا كان فيه رحمة لنا، حتى نتذكر رحمة الله وفضله علينا. تقول شوف الحكم كان ايه؟ يا سلام. وشوف ربنا نسخلنا بحاجة حلوة ازاي؟ يا سلام. بس وده كما قلت ده موضوعنا، اللي هو موضوعنا الآيات الموجودة في القرآن الكريم. ولذلك لما تقرأ القرآن الكريم تمسك كل آية وأي آية وتروح عامل بيها، هذا ضرب من ضروب الجاهل، إنك تعمل بأحكام قد نسخت. ولذلك أحمد بن حنبل لما رأى رجلا يفتي الناس قاعد يفتيهم، قال أتعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال لا، قال اذهب فقد ضللت واضللت. ضللت واضللت ليه؟ لانه من ضمن اللي هيقولوا للناس هديهم حكم منسوخ وخليهم يعملوا به، وهنشوف الكلام ده يعملوا به. خلاص، وده اللي هيبقى موضوعنا، الايات التي تتلى في القرآن الكريم نسخت حكما وبقيت لفظا فهي تقرأ ولا يعمل بها، ولا يعمل بها. طبعا قبل ما انتقل لبيان الآيات دي وتعدادها بقى والصور اللي ورد فيها الناس وما إلى هذا، الجماعة المستشرقين طبعا جم في قضية النسخ دي ويعني طبلوا وزمروا، طبلوا وزمروا. قالوا ايه؟ قالوا يا اخي النسخ دليل على البداء والجهل، فكيف تقولون بالنسخ وتنسبونه الى الله؟ يعني ايه دليل على البداء والجهل؟ دليل على البداء يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول الحكم ثم يبدو له، ادي معنى البداء بقى، ثم يبدو له عدم صلاحية الحكم فيضطر يعدله بحكم تاني، وده دليل الجهل زي ما بيعملوا دلوقتي مجلس الشعب وطلعين قانون فجأة بعد اسبوع تبقى دي مجتمعين ايه، لا القانون ده مش نافع، ده فيه ثغرة واثنين وثلاثة وعايزين نغير العبارة رقم واحد واثنين وثلاثة، فبدا لهم عدم صلاحية القانون فبدلوه بقانون اخر او عدلوا في الفاظه، هذا دليل على قصور العلم وثبوت الجهل. ولذلك اليهود من الامم التي تنكر قضية النسخ وتدعي ان النسخ يعني البداء. يعني ايه البداء؟ يعني اللي بينسخ حكم بدا له عدم صلاحية هذا الحكم، ده معنى كلمة البداء، وهذا دليل على الجهل. طبعا رضضنا على هؤلاء المتخلفين، رضضنا على هؤلاء المتخلفين بان ليس النسخ على اطلاقه يعني البداء، وليس هو على الاطلاق دليلا على الجهل. ازاي؟ ضربنا لهم مثال سريع جدا، قلنا لهم تعالوا لو ذهب احدكم الى راجل معاه 50 دكتوراه في الطب وله صيت وعالم، فدخل عليه فقال له اسمع ما تاكلش مسبك وما تاكلش سمك وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وتعالى لي بعد 10 ايام. راح رايح بعد 10 ايام، راح ورجع قال له الغي الكلام اللي انا قلته لك ده قبل كده وكل اللي انت عايزه. يبقى جاهل؟ ما هو قضى امرا ثم عاد ها فنسخه، يبقى جاهل؟ قالوا لا بالعكس، ده دليل على شدة علمه. ندم ازاي؟ هذا هو علم في المرة الاولى ان الاصلح ليه ان ما ياكلش، وعلم في الثانية ان الاصلح ليه انه ياكل، فكلاهما دليل على دقة علمه، عنده دقة علم انه في المرة الاولى كان دقيق لما قاله ما تاكلش، وده من دقة علمه. ولدقة هذا العلم ادرك انه الان يصلح ان هو ياكل، فكان في كلا الحالتين شو تعبير دقيقا في علمه. قلنا يا بهائم هكذا الله، اللي بيجي فترة يديك حب هو الاصلح لك، ولعلم الله انه في فترة ما هيكون الاصلح لك حاجة تانية، فبيرفع لك الحكم ده ويديك الايه؟ الحاجة التالية. فهو حينما شرع في الأولى كان لدقة علمه، وحينما نسخ وعدل في الثانية كان لدقة علمه. لدقة علمه ليه؟ لأن الأصلح لك أنت إيه. ولذلك إحنا قلنا وده ده أصل التناسخ بين الشرائع. ربنا لما قال ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كان اللي بيصلح لأمة في الشرائع ما يصلحش لأمة أخرى، اللي بيصلح في فترة من الزمن ما يصلحش في فترة أخرى. وضربت لكم أمثلة على هذا، قلت لكم في شريعة سليمان إنك تتجوز كما شئت من النساء، وسيدنا سليمان كان متزوجا بأكثر من 100 امرأة. خلاص في شريعتنا الأمر اختصر على 4. ليه؟ أو ده حكم وتناسخ. ليه؟ لأن في شريعة سليمان ظروف الناس يصلح لها ده، يصلح لها ده، إنه الرجل كان قادر بدنيا ممكن يجامع 100 امرأة في ليلة. طب انت النهاردة الراجل كان قادر ينفق على 100 امرأة، اضرب خيمة هنا وخيمة هنا وخيمة هنا والدنيا كلها قدامه، وادي فاكهة وادي غلة وادي جيب زي ما هو عايز. انت قادر تصرف على واحدة؟ اذا الشرائع دي ها تيجي مرحلة يبقى فيها حكم، كان في شريعة آدم، في شريعة آدم الأخ بيتجوز أخته عشان يعمر الكون. احنا محتاجين ده دلوقتي؟ طب احنا ولذلك ولكل جعلنا منكم شرعة وإيه ومنهاج. فبيديك في كل حقبة من الزمان ما يصلح في هذه الحقبة، وده اللي عمله النبي وهو الذي يعلمه ربه، انه لما جاء وقال لا تزوروا القبور، بعد ذلك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ما تجيش تقول لي بقى ده قصوده ودليل جهل. لا، البعيد الأحمر ده هو ده الطبيب الحاذق. شوف عالما في الأولى وعالما في الثانية. ازاي؟ لما جه اول ما جه الاسلام كان سبب الشرك القبور، فيبقى عامل زي اللي بيديك الطب الوقائي، ما تعرضش نفسك للهوى عشان ما تبردش، لان عندك حاله تؤهبك للاصابه بالبرد، فيقول لك لا تزور القبور، نقفل الباب ده. الى ان قويت العقائد في نفوس الناس ولم يخشى عليهم من الشرك، خلاص بقى المسألة دي بالنسبة لهم عبط، ما يتخافش عليهم. فعمل زي اللي بطنه خفت، كنت خايف عليه بانه ياكل مسبك لان بطنه تعبانه، بطنه دلوقتي ايه هتقول له ايه؟ كل الا فزروه. خلاص طبيب حاذق هو لا الشأن في الله والرسول. طب ربنا اللي خلق ما الا يعلم من خلق، فايه اللي يصلح لك الفترة دي بيديهولك، بيجي بعد كده ينقلك للي هيكون صالح ليك ان شاء الله تاني. اذا بتحتاج ايه؟ ولذلك الله لا يفعل الا الصالح لعباد، الصالح ما بتعمل. فكانت شبهة خيبة ورددنا على اصحابها بهذه الصورة وبهذه الطريقة، ولذلك عبر اهل العلم قال لهم يا بهايم ده مش بداء، لا، انها امور يبديها لا يبتديها. شو التعبير؟ يبديها لا يبتديها، يعني كل ده الناسخ والمنسوخ ثابت في علمه، في علمه والله، لكن هيطلع لك ايه النهارده ويطلع لك ايه بكره، ده بقى على حسب احوال الناس دي. اسمه ايه؟ يبديها، هي مخبأة في علم، مش يبتديها لسه مكتشف ان ده مش هينفع دلوقتي زي بتوع مجلس الشعب مثلا، لا، فهي امور يبديها لا يبتديها. هذا في الرد على هؤلاء الاغبياء الذين طعنوا في قضية النسخ. زي ما قلت هنتكلم في إطار، وإحنا عرفنا بقى النسخ إن ممكن يترفع اللفظ والحكم، ممكن يترفع اللفظ ويبقى الحكم. القضايا اللي نتكلم فيها هو بقاء اللفظ مع رفع الحكم، لأن دي اللي تهمك، لأن الألفاظ دي موجودة وتهمك بالدرجة الأولى يعني في القرآن الكريم. في القرآن الكريم تقعد بقى تتتبع البقرة فيها كم آية تتلى وقد نسخ حكمها فلا يعمل بها، آل عمران هكا، تقعد ماشي سورة سورة، هناخدهم 114 سورة سورة سورة، شوف ايه اللي فيه نسخ وايه اللي ما فيهوش، واللي فيه نسخ يبقى في كم موضع. فلما هنبدأ طبعا سورة الفاتحة سورة محكمة لا نسخ فيها، وهي أول سورة القرآن الكريم، لأن يا أم القرآن الأساس، محكمة لا نسخ فيها، حتى يقول فيها آية منسوخة لا. فنبدأ من السورة الثانية من القرآن الكريم وهي سورة البقرة. ستجد أنت تقرأ هذه السورة فيه نسخ كما قلت في 7 مواضع في السورة، وأنا نفسي معاك المصاحف ليقول لك الآية تروح باصص لها. ثم حضرتك لما تيجي تقرأها بعد كده تقرأها وانت عارف انك هتاخد ثوابها، بس اوعى تعمل باللي جه فيه، تبقى وقعت في كارثة، لانها تتلى ها تقرأ يؤخذ ثواب قراءتها ولا يعمل بحكمها، تعملش بالحكم اللي فيها خلاص. فتمسك المصحف وبقول يا ريت ده نظرك فيه بس عبادة كده، بس فيها كده نظرك فيه بس عبادة. طب انا ما خدتش من التليش كده خلاص. تعالى بقى اول آية دخل فيها الناس فهي تقرأ ولا يعمل بحكمها، الآية رقم 180، الآية رقم 180. الآية رقم 180، شوف بقى ربنا بيقول في الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تيجي أنت ترتكب كارثة، كتب عليكم واجب وفرض إذا حضر أحدكم الموت، يجي لك الموت، إن ترك خيرا، عايز تعمل خير قبل ما تموت، الوصية للوالدين والأقربين، تروح ماسك ولا وقلم وكاتب وصية لأبوك ولأمك، أبويا ياخد 100,000، أمي تاخد 100,000، والأقربين عمي ياخد، خالتي تاخد، خالي ياخد كده، روح نفذ، روح نفس. نقول لك رحت في 60 داهية ومش هننفذ لك اللي قلته ده، مش هننفذه لك. ليه؟ الآية دي نزلت قبل آيات المواريث التي جاءت في سورة النساء، ما كانش لسه اللي فيه لا مواريث ولا أنصب. يبقى أفضل حاجة تعملها في فلوسك إيه؟ ها؟ توصي بيها لمين؟ لقرايبك، وعلى كيفك، عايز تزود ده، عايز تنقص ده، عايز تدي لده، مش عايز تدي لده، انت حر. بس لو عايز خير ابدأ بابوك وامك، وما تنساش كل قرايبك. ده كان حب، ده الحكم، والصحابة كانوا ماشيين كده. فلما نزلت آيات المواريث، نزل المواريث بقى قالت لك معلش انت مش حر في فلوسك بقى، لا ده لما تموت ابوك له كذا وامك لها كذا واقربك فيه اللي هياخد وفيه اللي مش هياخد وفيه اللي هياخد قليل وفيه اللي هياخد كتير، أنصبة حددها الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه. خلاص بقى اسمع اللي جاي، فلا وصية لوارث. طب أبوك وارث وامك وارثة وبيرث في كل الأحوال، مش تبقى فاهم في كل الأحوال ليك أب وأم موجودين حتى لو ليك عيال لازم يورث. فلما بنزلت آيات المواريث بنصها ياخدوا أحيانا التلت وأحيانا السدس، ده تبع وجود الأولاد. خلاص تبع وجود الأولاد، أحيانا الثلث وأحيانا السدس فهياخدوا بقوا اسمهم إيه؟ ورث. يبقى فلا وصية لوارث، تقوم تروح كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. فلا وصية لوارث. فأصبح بنص آيات المواريث وبيان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الوارث لا يوصى له. ما هو خد هتكتب له وصية ايه؟ شوف بقى اللي مورثني واعمل ايه؟ واكتب له وصية زي ما انت عايز وفي حدود الثلث زي ما النبي حدد. خلاص في حدود الثلث، لكن كل وارث، كل وارث لا يجوز لك ان توصي. ما تنفعش تكتب له، ما تنفعش تكتب له وصية. فما تجيش تمسك الآية دي وتروح شغال بيها، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن يكرر هي باقية لفظا ده صحيح، ولكنها نسخت حكما، حكما بإيه؟ بآيات المواريث. مين اللي دلنا على ده؟ النبي. إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بقيت لفظا ليه؟ بقيت لفظا ليه؟ علشان تذكرنا برحمة الله بنا. والله ليه برحمة الله بنا؟ والله رحمة الله يعني بالحي والميت. فكانت العملية بقى لما كانت متروكة للراجل هو اللي يكتب زي ما هو عايز، فأحيانا كان يمنح وأحيانا كان يحرم، فيكون قد أساء وظلم. عنده 2 إخوات فبيحبش واحد فيه مش قديه، عنده عيال مش راضي عن واحد فيه، إيه اللي يحصل؟ مش هيكتب له، مش هيكتب له، فقد يعرض نفسه للظلم. خلاص. وبعدين ده هيموت وهو ظالم، والحي بقى هيحنق عليه ويلعنه، صح؟ انا ابنه فحرمني كل شيء. الله حرقك يا ابا الله، شوف اخويا بقى بتالف في نعمه، ربنا ينتقم منك. ده ده ده ده يعني هيقع وده هيقع. يوم لما يجي ربنا هو اللي يحدد حد هيقدر يتكلم، يبقى للميت هيقدر يظلم حد؟ انا روحت وارثي يتوزع زي ما اراد الله. خلاص فخرجت من الظلم، والحي اللي خده قليل مش هيقدر يلوم ولا يقدر يحنق عليه، لان ده عطاء مين؟ عطاء الله. ليه؟ يبقى هيرضى، هيرضى. خلاص خلصت، خلصت. فده اراح ولا ما اراحش؟ وربنا سبحانه وتعالى لما حدد الانصبه في الارث حددها ها يعني من خلال القرب للميت والبعد عن الميت والحقوق الواجبه كانت على هذا في حياته. يعني لما قال الأبناء رقم 1، صحيح صحيح صحيح. ليه صحيح؟ ليه؟ لأن أولا نفقة الأب واجبة عليهم ده إن كانوا صغارا، وإن كانوا كبارا نفقة أبوهم كانت واجبة عليهم، أنت ومالك لأبيك، فلا أقل من أن يبقى لك القدر الأكبر في مال أبيك. ثبت الاب والام مسامير كده بيرثوا على كل حال. يعني احنا عندنا في ورثه بتحجب زي الاخوه، لو في اولاد الاخوه بره، لكن الاب والام لا، ما عدا وجود الاولاد ياخدوا التلت، في وجود الاولاد ياخدوا الصوت، بيرثوا في كل حال طبعا. وده ليه؟ لانهم سبب الوجود. شوف شوف ربنا بيراعي ايه سبحانه وتعالى. نعم عالم، الا يعلم الخلاق بس، ولذلك ما تلعبش فيها زي ما ربنا سبحانه وتعالى اوجبها هتعمل ايه؟ هتنفذها. فيبقى لك الايه دي علشان تبين لك لطف الله بيك، ان لو ترككم لانفسكم والله لهلكتم واهلكتم. فشوف نقلك انه حدد لك انصبه واجبه علشان ما تقدرش تلعب فيها. للميت اصبر عليه، للميت يظلم ولا الحي يحس انه الظلم، فتبقى زي ما هي كده. ده اول موضع، اول ايه ثابت فيها الناس في سوره الايه، سوره البقره، تبقى الايه رقم 180. باقي معانا كام حاجه لسه في سوره البقره بس، لان احنا قلنا المجموع كام، باقي معانا ايه؟ سته. انت عايز تعرفهم؟ عايز اعرفهم ان شاء الله باذن الله. اشوفك يوم الاربعاء. يوم الاربعاء حاضر. اصبروا بس عليا، والله حاضر لسه ما قلتش. انا اصبروا علي. فان شاء الله يبقى هنستكمل يوم الاربعاء القادم بعد صلاه العصر. تفضل. ما ينفعش. طب ما احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى كان امر الاموال موكل الى اصحابه، امر الاموال كنت انت حر في مالك، فارادت هذه الايه ان تحبب في انك يا ريت ما تنساش ابوك وامك واقاربك، لكن المساله برضو فين؟ في ايدك. ثم نسخت بتحديد الانصبه والمواريث. ماشي؟ نعم. طبعا فعل الله هو اصلح ما يكون للبشر. نعم. ايه؟ وابوك ورث فيك. الوالد مات، هيتوقف على ان والدك اللي مات ده له اولاد ولا لا؟ اللي هم اعمامهم. لو له اولاد، الاولاد بتحجب الاحفاد. دي قاعده احفظها زي اسمك. انا لو مت، طول ما ابني موجود اولاده ما يورثوش، لان الاصل موجود. فالابناء بيحجبوا الاحفاد، الا ان القانون الان عمل حاجه اسمها الوصيه الواجبه. الوصيه الواجبه عمل ايه في الوصيه الواجبه؟ قال لو حضرتك كنت عايش، انت بقى الجد مات وانت اصلا ميت، فعيالك مش هيورثوا من جدهم. لكن لو كنت عايش كنت هتورث من ابوك كام؟ فاللي كنت هتورثه من ابوك ياخدوه عيالك كانها مش ورث بقى، كانها وصيه، وسموها الوصيه الواجبه. هذا القانون مخالف للشرع. تعبيري واضح؟ مخالف للشرع. بقولها بملء فيه، مخالف للشرع. الشرع ليه؟ لما نيجي نتكلم في قضايا الارث، ولو دول بيفهموا الف ب في علم المواريث، لما بنيجي ندرسه لطلبة العلم بنقول لهم الشرط في الارث موت الموروث وحياة الوارث، عشان يبقى فيه ارث، يبقى الموروث يكون ايه؟ على اهو، علشان نقول هنورث ماله، يبقى لازم يكون هو ميت، واللي هيورث لازم يكون حي. فازاي هنورث عيالك باسمك وانت في الاصل ميت لا حق لك في الارث؟ دي الف ب بندرسها للطلبة في علم المواريث. هم بيطلعوا بقوانين شاذة. ده قانون شاذ، يعني رأي شاذ، اخذوا بيه، وكم من اقوال شاذة بياخذوا بيها. واخد بالك؟ يقول لك حلوة، شكلها حلو كده، تريح الناس، تريح الناس، الشاب بس ما يحلمش العيال، هو مزاجك ومش مزاجك، مش بمزاجك. فالشرط احفظه كده، في الاير موت الموروث وحياة الوارث. قاعدة احفظها ده زي اسمك، ان وجود الابناء يحجب ابناء الابناء، ابناء الابناء، سواء بقى كان ابوهم عايش او ابوهم ميت. فانا لو موجود ولاد اخويا عمرهم ما يورثوا لوجودي، لوجودي ايا كان، لوجودي عمرهم ما يورثوا لوجودي، الا اذا كان الميت اولاد الموجودين زي ما انت بتقول بقى بنات. البنات لو كثر هياخدوا التلتين، التلت الباقي يروح فين؟ لو في اصحاب انصبة لسه موجودين زي الاب والام وكده بيتوزع عليهم بحكم ما لهم. مفيش اصحاب انصبة بقى، هفترض ان الميت اللي مات ده خلاص تارك بنات، بنات واخد بالك، وزوجة. تمني يا راجل، لان الزوجة في عدم وجود الاولاد لها الربع، وفي وجود الاولاد لها التم. فانا بقول الميت له بنات، دخلتني في حضرة في علم المواريث خلاص. فالزوجة بحكم الشرع لها الثمن خلاص، البنات لهم الثلثان كده. التركة كملت لا ما كملتش؟ لان عايز اكمل على التم ووصله انه يبقى تلت، لان هم خدوا تلتين فالمفروض بقى تلت. الام خدت منه التم، بقى التلت ده يروح فين؟ هنا بقى بنقول لو كان ليه احفاد، احفاد وذكور بيورثوا الباقي حاجة اسمها تعصيبا، تعصيبا، واللي هم بقى بيبقوا أولاد الابن، مش أولاد البنت كمان، أولاد الابن. تعصيبا يعني إنهم عصبة متصلين في بهذا الجد في الاسم، فاسمهم إيه؟ عصبة. فبيأخذوا باقي الميراث إيه؟ تعصيبا، ومش كل الأحفاد خلاص. ده كلام ينبغي إن إحنا نعلمه. وانا بقول انا مش محرف علم المواريث، لكن احنا عندنا اخطاء شائعة كثيرة جدا بيقع سواء فيها الناس او بيقع فيها القانون الاعمى اللي بيحكمنا. ومهما بيقع فيه الناس ان جرت العادة عندنا، الميت لما بيموتوا له عيال، عياله بتقش صح، مع ان بيبقى له احيانا اب وام وليهم حق في السدس، مخدوش حق، ماخدوش حاجة. دي مشكلة، انا مش هدي محاضرة في علم المواريث خلاص، خلاص انا اتكلمت في موضوع، انا بقول آية واتنسخت، هخش في خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك نتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. امين امين.